ثانية ضرب لها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح المتفق عليه مثلا بأنها كأنها أجابك ليس فيها مرعى ولا كن فيها مناقع تمسك الماء فيحتيل الماء ويحبس فيها فتكون مجتمعة فيها مياه كثيرة ثم هذه المياه ينفع الله بها خلقا منهم من يأتي فيشرب ومنهم من يسقي رواشيه من هذا الماء ومنهم من يسلطه على زروعه وبساتينه فينتفع بهذا الماء وهذه الطائفة هي التي حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الذي جاء به من القرآن والحديث الصحيح ولم يكن عندهم من قوة الفهم ما يتفهمون في معانيه ويطلعون على أسراره وحكمه فهم كهذا المستنقع الذي أمسك هذا الماء حتى انتفع به آخرون فهم يحفظون ذلك العلم فيرويه عنهم فطاحل علماء يقفون على أسراره ويفهمون معانيه ويستنبطون منه فكذلك هذا الماء الذي أمسكت هذه الأجاب لم ينبت في نفسه ولكن الله نفع به الناس حيث شربوا منه وسقوا مواشيهم وزروعهم كذلك هؤلاء يرون يحفظون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عليه ولم تكن أفهامهم بالغة الأفهام فطاحل العلماء إلا أن العلماء يرونه عنهم رواية صحيحة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم فيتفهمون في معانيه ويقفون على أسراره ويستنبطون منه ويبينونه للناس هذه الطائفة الثانية ورب حامي بفقر إلى من هو أفقه منه فترى بعض الأئمة الغوام يروي حديثا صحيحا وبعض رواته ليس من أهل العلم وليس من أهل الاستنباط والخوض في معاني الكتاب والسنة فيحكم عنه ذلك الجهل من فحول الأئمة ذلك الحديث مثلا فيستنبطون الأحكام ويبين فيه الأسرار المشتملة عليه أما الطائفة الثالثة هي التي ضرب لها مثلا بالأرض السريحة التي لا تمسك معها ولا تنبت كلاها وهذه مضروبة لقلوب الكفار والمنافقين كلما تتابعت عليهم النواحي وسمعوا آيات القرآن تتلى وأسمعوا نواحيه وزواجها كان يمر على قلوبهم من غير أن يستفيدوا شيئا كما أن تلك الأرض السريحة كلما تتابع عليها المطر لم تزدد إلا خبزا لم تمسك ماء حلبا يشرب منه ولم تنبت للناس كلاء ولا عشبا فقلوب هؤلاء لم تحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم علما يروى عنهم حتى ينتفع به غيرهم ولم ينتفعوا بأنفسهم مما سمعوا منه صلى الله عليه وسلم فهم كالسباح الذي لا تمسك معا ولا تنبت كلاء وهذا مثل عظيم ضربه الله وجرت العادة أن الكتب السماوية تكثر فيها ضروب الأمثال لأن المثل يصير المعقول كالمحسوس وإذا قال الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون وبين أن الأمثال لا يفهمها عن الله إلا أهل العلم حيث قال في العنكبوت وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وبين جل وعلا أنه لا يستحي أن يضرب مثلا ما كائنا ما كان وأن الأمثال التي يضرب يهدي الله بها قوما أراد هداهم وتكون سببا لضلال آخرين أراد الله إضلالهم فهي من فكرة الله التي يضل بها من يشاء ويهدي من يشاء

نصره الآن نأتي بها على أرحال مختلفة في أساليب مختلفة لعل الله يهدي بذلك من يشاء. وقوله لقوم يشكرون خسر قوم الذين يشكرون لأنهم هم المنتفعون بالآيات كقوله فذكر القرآن من يخاف وعيد لأن من يخاف الوعيد هو المنتفع به كقوله إنما أنت منذر من يخشاها إنما تنذر من اتبع الذكر إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وما جرى مجرى ذلك وقد بينا في هذه الدروس مرارا أن لهوة القوم أنه اسم جمع لا واحد له من لهوه وأنه يطلق على خصوص الذكور بالوضع العربي وربما دخلت فيه الإله بحكم التبع بينا أن الدليل على اختصاص لهو القوم في الذكور قوله تعالى في الحجرات لا يخشى قوم من قوم حتى أن يكونوا خيرا منهم ثم عطف النساء على القوم فقال ولا نساء من نساء حتى أن يكن خيرا منهم فدل على عدم دخول النساء في القوم بحسب الوضع العربي ودل عليه أيضا قول زهير بن أبي سلمى ولا أدري وسوف يقال أدري أقوم أهل حصن النساء فعطف النساء على القوم فدل على أنهن غير داخلات في اسم القوم وضعا لأن الأصل عدم التكرار وعدم عبد الشيء على ما هو أعم منه أو أخص إلا بدليل والدليل على دخول الإيمان في القوم بحكم التبع قوله تعالى في بلقيس وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين فصرح بأنها من قوم كافرين فلها باسم القوم تبعا وقوله يشكرون مفعوله معلوف أي يشكرون لله نعما وهذه الآية تبين أن من أعظم إنعام الله هو هذا القرآن العظيم وتصريف الآيات فيه وبيانها للناس لأن أعظم النعم هو إنزال هذا القرآن العظيم وبيان ما فيه من الآيات مما يرضي الله ومما يستجلب المعاقب والمخاوف ومما يستجلب السلامة ولذا بين الله أن إنزاله فضل كبير على الخلق لما قال يمنى وهو الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا وقسمهم فقال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد منهم سابق بالخيرات بين ان انزال القران العظيم اكبر فضل قال ذلك هو الفضل الكبير اي الفضل الكبير من الله عليهم حيث انزل لهم كتابه يتلى محفوظا يبين لهم ما يقربهم الى ربهم وما يبعدهم من النار وما يغلب نفوسهم ويربي ارواحهم ويرفع اخلاقهم ويبين لهم مكارم الاخلاق الى غير ذلك. ولذا قال هنا لهم يشكرون تبين ان تفصيل الايات وايضاح هذه القران نعمة عظمى من الله يستحق أن يشكر عليها وإذا علم خلقه أن يحمدوا على هذه النعمة العظمى التي هي إنزال القرآن. قال في أول الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تقوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تعليم من الله لخلقه أن يحمدوا أعظم الحمد على هذه النعمة العظمى الكبرى التي هي إنزال هذا القرآن العظيم وأشار لذلك بقوله هنا لقوم يشكرون. وقد بينا في هذه الدروس مرارا أن أصل الشكر في لغة العرب ربما يراد به الظهور ولذا تسمي العرب الغصن الذي ينبت في الجذع الذي كان مقطوعا تسميه شكيرا لأنه ظهر بعد أن لم يكن هنا يتعرضون قد يشكوا إذا كان يظهر عليها أثار السنن، والمراد به في اللغة أن يكون أثار عن الله ظاهرا على عبده فلا يجحده ولا يكفر به ولا يجحد نعمه ولا يستعين بها على ما لا يرضي. وقد بينا أن القرآن جاء به شكر الرب لعبده وشكر العبد لربه جاء شكر الرب لعبده في قوله من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه إن ربنا لغفور شكور. وشكر العبد لربه كقوله أن اشكر لي والديك وقوله هنالك قومي يشكرون واشكروا لي ولا تكفرون. وبينا أن بعض العلماء يقول إن شكر الرب لعبده هو أن يذيبه الثواب الجزيل من عمله القليل، وشكر العبد لربه هو أن يستحمل نعمه في مرضات ربه. فنعمة العين شكرها أن لا يرمق بها إلا بما يرضي من خلقها وامتن بها، وشكر نعمة اليد أن لا يرتش بها إلا بما يرضي من خلقها وامتن بها، وشكر نعمة الرجل لا يمشي بها إلا إلى ما يرضي من خلقها يمتن بها، وشكر المال أن لا يستعين به ويصرفه إلا بما يرضي من خلقه وامتن به. وهكذا وبينا أن العبد الذي يستعين به عن الله على معاصي الله أنه بالغ من الدهر والوقاحة شيئا لا يقدر قدره. فمن أعظم الناس لؤما وأشدهم وقاحة وأقلهم حياء هو من يستعمل نعم خالق السماوات والأرض التي أنعمها عليه يستعملها ويستخدمها بمعصيته وبما يسخطه. فهذا الإنسان ليس بوجهه ما هو يستحيله وهو من أقل الناس حياء وأذهبهم وأقسهم. وكيف يأمر بعبد مسكين ضعيف أن يدعو عليه خالق السماوات والأرض نعمه كليرك بفضله ورحمته ثم يستعين بنعم خالقه على معصية خالقه وما يسقط خالقه؟ فهذا أقبح اللؤم وأخسه، وصاحبه أقل الناس حياء وأشدهم وقاحة. وبينا أن ما أدت شكر في لغة العرب أنها تتعدى إلى النعمة بنفسها بدون حرف جر، تقول شكرت نعمة الله، وهذا أمر لا خلاف فيه. ومنه قوله أرجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، فإذا كان الشكر شكر نعمة تعدى إليه الفعل بنفسه بلا خلاف. أما شكر النعم فلغة الفصحى التي نزل به القرآن أن يعد الشكر إلى النعم بالله، فتقول شكرا لك ولا وتقول أنا أشكر لك ولا تقول أنا أشكرك، وتقول نحمد الله ونشكر له ولا تقول ونشكره. وسوى هذه هي لغة الفصحى تعديته بالله، هي لغة الفصحى التي لا شك في أنها أفصح، وهي لغة القرآن لأنه ما جاء بالقرآن معدا من المنعم إلا بالله كقوله واشكر لي واشكروا لي ولا تكفروا أن اشكر لي ولوالديك، ولم يقل في آية واحدة اشكر لي بتحمية الفعل إلى المفعول دون الله. ومن هنا شل قوم من علماء العربية فقالوا أحمده وأشكره لحن ولا يجوز وأشكره، وإنما يجوز وأشكر له ولكنه غالب لأن اللغة الفصحى هي وأشكر له ولكنه أشكره بتعديته إلى المنعم بلا واسطة حرف جر، لغة معروفة مسموعة في كلام العرب. وقد بينا فيما مضى شواهدها، ومن شواهدها قول أبي رحيلة شكرتك إن الشكر حبل من التقى، وما كل من أوليته نعمة يقضي، وهذا الشاعر الرفيع قال شكرتك للكاف ولم يقل شكرت لك. ومن قول جميل بن معمر في شعره المشهور خليل يعود اليوم حتى تسلم على حلفه الاعياد طيبه النشر فانكما ان عدتما لي ساعه شكرتكما حتى اغير بامري. فقال شكرتكما ولم يقل شكرت لكما. فتبين من هذا ان هذا تشكر تتعدى الى النعمه مفعولا بنفسها والى المنعم بالله باللغه الفصحى وربما تعدت الى المنعم بنفسها بدون عرض جر. وهذا معنى قول نفصل الايات لقوم يشكرون والتفصيل بتريد ناس ان اتي بها مفصله مفصله ايه بعد ايه ومعيره بعد معيره في اسلوب بعد اسلوب ليجري ان يشكروا لقوم يشكرون لعملاء في ذلك البيان لان بيان الله لما ينفع وما يضر من اعوام منه ونعمه على خلقه. وهذا معنى قوله لقوم يشكرون. يزعمون أنه في

أن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى ومن أسمائه العظيمة التي تحتها غرائب وعجائب تفتت الأسباب اسمه المصور جل وعلا، فهو جل وعلا من أسمائه الأزلية التي سمى بها نفسه المصور واسمه المصور، تحته من غرائب صنعه وعجائب قدرته ما يغار العقول لمن كان له عقل أو يرقى السمع وهو شهيد، ومما يوضح عظمته والاسم وما يشير إليه من كمال قدرة الله وعظم علمه وإحاطته بكل شيء. اليوم واحد منكم إلى الحديث يوم جرت العقبة فيجد الناس بهذه الكثرة العظيمة مع اختلاف ألوانهم وأشكالهم وبلادهم وهيئاتهم، ويجد الجميع مطلوبين صدا